بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى المصنف السيد سابق في كتاب هذا الذي أسماه فقه السنة، وقد وصلت من النوبة إلى قوله رضي الله عنه وعنكم وعن المسلمين، قال: آداب الوقوف والدعاء. آداب الوقوف بعرفة والدعاء الوارد بعرفة. هنا ينبغي المحافظة على الطهارة الكاملة في بعرفة، واستقبال القبلة كمان، والإكثار من الاستغفار والذكر، والدعاء لمن؟ لنفسه ولغيره. بإيش بدي أدعوه؟ بإيش بدي أذكر؟ بما شاء من أمر الدين والدنيا، لكن مع الخشية والخشوع يعني، وحضور القلب ورفع اليدين. هي الأداب، مع الخشوع حضور القلب ورفع إيش؟ اليدين، حضور القلب. قال أسامة بن زيد، هذا الحب ابن الحب، الحبيب ابن الحبيب، شلون؟ زيد بن حارثة. هذا زيد بن حارثة ابني كان أبيض مثل الثلج، شلون الثلج يبقى لازم يسمى أبيض؟ هيك كان أبيض. تزوج أم أيمن، رسول خطب أم أيمن، أم أيمن سودة، طلع سيدنا إيش؟ أسامة اسمه. والله شلون؟ صاروا الناس يطعنوا فيه، شلون أبو أبيض وجوه؟ لك ما شفت أمه؟ الناس دائما بلدته بكل زمان بكل مكان. مرة نايم سيدنا أسامة وأبوه سوا مغطيين رؤوسهم بس بين الأرجل الأربعة، مر واحد نزول تبع القافة قال: أشهد بالله أن هذه الأرجل بعضها من بعض. لكن سمعها النبي عليه الصلاة والسلام من فرحه، دخل على إيش؟ على سيدي خديجة رضي الله تعالى عنها، قال لها: ألم تسمع إلى ما قال أخو بني فلان؟ إن أشهد بالله أن هذه الأرجل بعضها من بعض. أخذ الإمام مالك بهذا إنه الشبه بفيد النسب. اسمعوا إخواني، إنه إذا إجا واحد نزول قافي بيعرف بيثبت به النسب. عراف. عراف. طيب إخواني، نعم. قال: لا إله إلا الله. واشترى سيدنا زيد حكيم ابن حزام ابن أخيها ابن خديجة كبرى، اشترى لها. قال له شلون؟ كان هو حر، خطفوه البداوة ونزلوه على سوق عكاظ وباعوه. اشترى سيدنا حكيم حزام وهبوا لست خديجة، لما شافت عنده ذكاء وفطنة وهبته لرسول الله، رسول أعتقه وزوجوا إيش؟ 720 أم أيمن. قال له شلون؟ اسمه بركة. وجاء من سيدنا إيش؟ أسامة. 720 كيفين إخوانا؟ نعم. قال أسامة بن زيد 721. قال أسامة بن زيد: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات. شو معنى ردف؟ يعني كراكب وراءه، لأنه العظم الذي تبع الفخذ اسمه إيش؟ ردف. العظمة اللحمة اسمه ردف، الإنسان بيركب وراء يصير ردف وعم يصيب جسم منه، شلون؟ اسمه ردف. قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ بعرفات. قال شلون؟ فرفع يديه صلى الله عليه وسلم يدعو، رواه النسائي. ركب سيدنا إيش؟ أسامة مرة، وركب سيدنا إيش؟ الفضل ابن عمه ابن عباس. هذا ركب قسمه، هذا ركب إيش؟ قسم. وكان سيدنا الفضل جميل، والله شلون، يمكن أجمل من النساء. مركب وراء، اجت حرمة صارت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن مناسك الحج، صارت هي تطلع فيه وطلع فيه الولد، يقول حط له ايش ويده، طلع من الطرف هاي صوت الحمام، رد يحط له ايش وشه، ان زين كانوا مكشفين وجوههم. مو هيك اخواني؟ نعم. نعم. لا لو كان صغير سن ما بقول ما بغطي له وشه بس تمام ولا صغير ما له عذر 17 18 عز الشباب اي نعم يعني ولدنا ايوه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي يعني سلسلة سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جدي عبد الله بن عمرو بن العاص. أهلا وسهلا مرحبا، هذا قريبك دخلها؟ أهلا وسهلا يا مرحبا، تفضل زوجي بعدين زوجي بعدين أخي أهل السخاء والكرم والرجولية بيتحسون، تعرف الطيس بطيس محسون والله شلون أنيس ولطيف، هذول هيك بحسون لطفة وأنيسين وديعين. أهلا وسهلا، بدنا نعمل لنا سيران لعندكم عجوب عديد. ها شاي إن شاء الله تعالى ليسي ولا أنا بوتين صار هلا صار شايف الكريم ما يقول ما يقول لي ليسي صار الله لا إله إلا الله. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. رواه أحمد والترمذي ولفظه لفظ الترمذي. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويروى عن الحسين بن الحسن المروزي قال بالنسبة لمرو يزيد بالنسبة لمرو زاي أو أوقات مروزي مروزي ومروي ضابط مرو أستمتع بها التسبيح بالليل إلى إله الله الحمد لله. أنا قال سألت سفيان بن عيينة رضي الله عنه عن أفضل الدعاء يوم عرفة فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هل هي الكلمة هاي؟ لو وضعت السماوات السبع في كفة ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الثانية لرجعت عليها لا إله إلا الله. قليل يا ابني، وذلك في حديث مسلم قال يؤتى بعبد يوم القيامة يخرج له 99 سجلة، كل سجل مد البصر، قل له عبدي هل لك من حسنة؟ قل لا يا رب. قال بلى لك عندنا حسنة، قال فتخرج بطاقة لو وضعت بين الإبهام والمسبحة لا ترى، صيري صيري. قال لك عندنا هذه حسنة ضعوها في كفة ميزان حسناتي. قال يا رب وما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات 99 سجل كل سجل مد البصر؟ قال ضعوها لا ظلم لدي اليوم، بتحط وإذا القطعة الصغيرة تزقل وترجع هذيك لفوق 99 سجل، فإذا فيها لا إله إلا الله. وذلك ورد يا ابني من قال لا إله إلا الله ومدها هدمت له 4000 ذنب من الكبائر. قالوا يا رسول الله فإن لم يكن له شيء من الكبائر قال يغفر لأهله ولجيرانه. وذلك مندوب واحد يسكن بين بحارة يكون فيها صالحين يكون فيها صالحون ضرلت له، ليش؟ إذا وين واحد منه عمل حسنة بتعم الرحم الجميع. شلون يا ابني؟ هنا حتى في الممات يندفن بين جماعة صالحين، كل حياة يسكن بين جماعة صالحين. الآن البنايات يا ابني عم يوجد فيها أشكال وألوان يهودي والنصراني والمجوسي وأشكال وألوان. نعم. قال فقلت له هذا ثناء وليس بدعاء، يعني عم تثني على الله إن لا إله إلا الله مو هيك؟ فقال أما تعرف حديث مالك بن الحارث وتفسيره؟ فقلت حدثنيه. أنا ما بعرف الحديث، أنت بحديث مالك بن الحارث. فقال حدثنا منصور عن مالك بن الحارث قال يقول الله عز وجل إذا شغل عبدي ثناؤه علي عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي سائله. قال لك شلون؟ إذا العبد اشتغل بالثناء على الله أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. قال وهذا تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم؟ ثم قال سفيان أما علمت ما قال أمية بن أبي الصلت؟ ورد آمن شعر أمية بن أبي الصلت وكفر قلبه. شايفين إخواني؟ شعره كان شعر مؤمنين وقلبه قلب كافرين. قال لك لون أما علمت ما قال أمية بن أبي الصلت حين أتى عبد الله بن جدعان يطلب نائله، يطلب نائلة، هي بتكون يطلب نائلة، حطوها بالقطين قطين حطية الشعر لما بيجوا عند الكرة ما شو بيطلبوا نائلة يعني عطية ويتي أبني أنا وعبد الله ابن جدعان كان من أجاويد العرب، شايفين إخواني قرمائها. فقلت لا ما سمع شو قال، قال له شلون ابن أبي الصلت؟ فقال قال أمية ابن أبي الصلت أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء؟ إن أذكر لك حاجتي أنا أم قد كفاني حياؤك؟ وإن شيمتك الحياء وعلمك بالحقوق وأنت فرع لك الحسب المهذب والسناء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يوم عم يثني عليك أنا أقول لك أعطيني وهيك يا ابني، لكن بس بدأ الناس تفهم وهيك يا ابني، بدأ الناس تفهم الله يرحم يرجعنا أبو عبد الهادي ضار لك لون اللي بده واحد يعرف يحكي بس وهيك يا ابني هذا يعرف يحكي. الواحد ايش فات لعند رئيسه العسكرية بده ياخذ اسم ما كان يعطيه، طلع واحد ألزغي ما قال شو بدك خلاص؟ قال بدي اخذ اذن مرتي عم تولد ما كان يعطي. قال له هات فات لعنده. قال له سيدي قال له تفضل احكي شو بدك؟ لك قول شو بدك؟ قال له اخذ هي قال له بده واحد يعرف يحكي الله الله شوف الابيات ما احلاها والله فعلا. هيدا استاذ ما العسكريين مو قد نيجي حكايتها هذا زمان البحثي ايه بينه وبين مصر ايه نحن كنا بحما نعم شفتني مرة بحما وقتها اجا قائد مصري يشوف الطعام بالمطابخ ايوه فات على احدى المطابخ لقى الرز قليل السمن تبعه وقليل الملح كمان ايوه داقوا هيك وين الطباخ؟ هاتوا الطباخ لهون. إيه الطباخ؟ الطباخ هذا في أوقات بس متضايق أنت ليش ما عاد يحكي؟ أيوة. وإذا ما في شيء بدي يحكي طبعا. إيه اللي عنده قال له أنت طباخ؟ قال نعم. قال له ليش سمي قال لي ليش بالحليب؟ قال له خلاص ما حكيت عليه. شو قال له؟ قال له روح من تحت. سيدي بعد ساعة حتى تحكي في البيت وقال له سيدي قال له خلاص فهمت عليه. بدي يقول له ساعتين حتى يقول له شلون الطعام وشلون كذا وشلون كذا لا اخي طويل هذا الحديث هذا هي والله نفسي والله كنا واقفين في البلاد أذكر حاجة. أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن نشيمتك الحياء وعلمك بالحقوق وأنت فرع لك الحسب المهذب والسناء. السناء النور، نور جمال، صار لك لون. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه السناء، صار لك لون. ثم قال يا حسين هذا مخلوق يكتفى بالثناء عليه دون مسألة فكيف بالخالق؟ يا سلام، شايف يا ابني. روى البيهقي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكثر دعاء من قبلي من الأنبياء كان إن أكثر من كان ونقص كان أحسن عين من كان أين قبلي من الأنبياء ودعائي يوم عرفة أن أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في بصرنا نورا وفي سمعنا نورا وفي قلوبنا نورا. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم إنا نعوذ بك من وسواس الصدر وشتات الأمر وشر فتنة القبر وشر ما يلج في الليل وشر ما يلج في النهار وشر ما تهب به الرياح وشر بوائق الدهر. شو البوائق يا ابني؟ يعني مهلكات الدهر، أصائب الدهر. وروى الترمذي عنه عمين عن علي رضي الله عنه قال أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في الموقف اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول. اللهم لك صلاتنا ونسكنا ومحيانا ومماتنا وإليك مآبنا ولك ربي تراثنا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما تهب به الريح. الوقوف سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وعن مربع الأنصاري رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم عليه الصلاة والسلام. رواه الترمذي وقال حديث ابن مربع حديث حسن. رينا. بس بدي شوف مربع يا سلام. وعن ابن مربع الأنصاري قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم. رواه الترمذي وقال ترمي حديث ابن مربع حديث حسن. صيام عرفة. ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر يوم عرفة وأنه قال إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب. والله شلون؟ وثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفات. لمن هذا بيتعبد؟ شوف يا إخواني. وقد استدل أكثر أهل العلم بهذه الأحاديث على استحباب الإفطار يوم عرفة للحاج ليتقوى على الدعاء والذكر. أما اللي ما بيزهجوا، وما جاء من الترغيب في صوم يوم عرفة فمحمول على من لم يكن حاجا بعرفة. الجمع بين الظهر والعصر. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة، أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. وعن الأسود وعلقمة أنهما قالا من تمام الحج أن يصلى الظهر والعصر مع الإمام بعرفة. وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة، وكذا نعم أي نعم. وكذلك من صلى مع الإمام، فإن لم يجمع مع الإمام يجمع منفردا كمان. هيك عم تكون؟ وعن ابن عمر شو عم تكون؟ إن لم يجمع مع الإمام أيوة يجمع ومنفردا. مبدأ يجمع منفردا. فإن لم يجمع مع الإمام يجمع منفردا، هذا قول الصحيبين عندنا. وعن ابن ما بدأ ولا وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقيم بمكة فإذا خرج إلى منى قصر الصلاة. وعن عمرو بن دينار رضي الله عنه قال قال لي جابر بن زيد رضي الله عنه أقصر الصلاة بعرفة. روى ذلك سعيد بن منصور. وهذه الأقوال يا ابني يستفيد منها بعض أهل المذاهب الأخرى، لأنه لا يشترط في السفر المسافة الطويلة اللي عم يكون مقيم في منى بس يطلع عرفات عم يقصر. قديش بين منى وبين عرفات؟ كان يقيم بمكة بمكة يعني كلها كله 15 كيلومتر. نعم مالك يعني نعم مكة لمنى 8 كيلومتر. اي نعم عمر معنا اخوالي هذا ابن عمر كمان. اي نعم هذا اللي بشدي الله يرضى عنه. الإفاضة من عرفة. تسن الإفاضة من عرفة بعد غروب الشمس، لكن شلون؟ بالسكينة، مو بالسكينة تعمل السكينة توجو على الناس، بالسكينة والوقار. تسن سليم التاء ولا يسن؟ يسن أي يسن معلش، لأن المؤنث المجازي بجوز التذكير والتأنيث. وقد أفاض النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة وضم إليه زمام ناقته حتى إن رأسه ليصيب طرف رحله وهو يقول أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإبضاع يعني الإسراع. رواه البخاري ومسلم. وكان صلوات الله وسلامه عليه يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص الإسراع. العنق يعني شيء يا أين يا ناق سيري عنقا فسيحة إلى سليمان فنستريح. صار لك لون سليمان العنق الملك أو البطء العنق يعني نشي منيح يعني شوي مو كتير. النص اللي بمشي إيش بسرعة يعني ما تكون عنق يعني يكون فسيح شوية. أيوة نعم. قال أي إنه كان يسير سيرا رفيقا من أجل الرفق بالناس، فإذا وجد فجوة أي مكانا متسعا ليس به زحام سار سيرا فيه سرعة. وتستحب التلبية والذكر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. هنا. وعن أشعث بن سليم عن أبيه قال أقبلت مع ابن عمر رضي الله عنهما من عرفات إلى مزدلفة، فلم يكن يفتر من التكبير والتهليل حتى أتينا المزدلفة. رواه أبو داود. الجمع بين المغرب والعشاء. لو كانوا بهالزمن وهالسيارات وهالشيء اسمه شلون بدهم يسوون؟ مثلا؟ أي نعم. هلا اليوم شو باسم السيارات؟ في ناس بيسوا السيارات بيحطوا دواب في الحمير. تذكر مرة حجوا على الحمير ورجعوا بالرحيل حماره. مرة كنا نشوف لما معنا هذا جنين ثلاثة أبو زيادة لمطعم الأمرة قلنا وحريم تذكر ثروة تيسير تركنا الباص نزلنا مشينا وصلنا من مزدلفة وصلنا ورحنا لعند الطوف تمينا قاعدين لبعد العصر حتى إجا الباص لوصل الباص جي محروقين بالشوق. أي نعم نزلنا مشينا قبل ما طلع الشمس. وهذا الجمع سنة بإجماع العلماء مو هيك إخواني؟ الجمع بين المغرب والعشاء. الجمع فإذا أتى المزدلفة صلى المغرب والعشاء ركعتين بأذان وإقامتين. يعني عند أبي حنيف بأذان وإقامة واحدة من غير تطوع بينهما. ففي حديث مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، يعني ما صلى. هنا وهذا الجمع سنة بإجماع العلماء واختلفوا فيما لو صلى كل صلاة في وقتها، فجوزه أكثر العلماء وحملوا فعله صلى الله عليه وسلم على الأولوية. شايفين إخواني؟ جميل. نعم يا القول هذا. نعم. تأخذ بالك يا أبي. صلي العرب. نعم. المغرب بعد إن شاء الله. نعم. فجوزه أكثر العلماء وحملوا فعله على الأولوية. وقال الثوري أنا وأصحاب الرأي إن صلى المغرب دون مزدلفة فعليه الإعادة، وجوزوا في الظهر والعصر أن يصلي كل واحدة في وقتها مع الكراهية، المبيت بالمزدلفة والوقوف بها. في حديث جابر رضي الله عنه كثير من البدو وكل وقت يصلوا وقت تذكر في عرفات. في حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم لما أتى المزدلفة صلى المغرب والعشاء ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا ثم دفع قبل طلوع الشمس. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن أحيا هذه الليلة، لكن ما ثبت، لكن وارد من أحيا ليلتي العيدين لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. صار لك له. نعم. قال وهذه هي السنة. ما بيكون يعني بحاجة مو شرط لو قاعد بمزدلفة تتحيى ليش حتى تنام؟ يعني الحج لأنه عليه تعب وكذا. يعني ما في مانع صيام يوم عرفة مثلا. عام معلومة من أحيى ليلتي العيدين لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. نعم يعني بجوز وحينا بجوز وحينا. قال وهذه السنة الثابتة في المبيت بالمزدلفة والوقوف بها، وقد أوجب أحمد المبيت بالمزدلفة على غير الرعاة والسقاة، أما هم فلا يجب عليهم المبيت بها. أما سائر أئمة المذهب فقد أوجبوا الوقوف بها دون البيات. والمقصود بالوقوف الوجود على أي صورة، سواء كان واقفا أم قاعدا أم سائرا أم نائما. وقالت الأحناف الواجب هو الحضور بالمزدلفة قبل فجر يوم النحر، فلو ترك الحضور لزمه دم. قال شلون؟ لا المقصود انه بعد الفجر بده يكون موجود. قال شلون؟ بده يكون موجود بعد الفجر، يعني بعد الفجر مو قبل الفجر. الواجب والحضور مزدلفة بعد فجر يوم النحر. اينا بعد فجر النحر. اينا لكن بده يصلي الفجر هناك يعني. اينا قبل الفجر يعني يطلع الفجر عليه هناك، يعني هيك مقصود يعني. قبل الفجر بجوز ساعتين سيدي. اي نعم. فلو ترك الحضور لزمه دمه. إلا إذا كان له عذر فإنه لا يجب عليه الحضور ولا شيء عليه حينئذ. الضرورات تبيحه محظورات. وقالت المالكية المسجد الشافعي طبعا وقالت المالكية الواجب هو النزول بالمزدلفة ليلا قبل الفجر بمقدار ما يحط رحله وهو سائر من عرفة إلى منى ما لم يكن له عذر. بمقدار ما ينزل الأواعي ويصالحها. فإن كان له عذر فلا يجب عليه النزول كمان. وقالت الشافعية الواجب هو الوجود بالمزدلفة في النصف الثاني من ليلة يوم النحر بعد الوقوف بعرفة، ولا يشترط المكث بها ولا العلم بأن المزدلفة، بل يكفي المرور بها. أسأل. لكن بس بده يكون بعد نصف الليل. شرط نصف ثاني. بعد نصف عند المالكي لو ما قبل نصف الليل. أبدا مطلقا مين. قبل الفجر. المزدلفة ليلة قبل الفجر. بمقدار ما يحط رحلة وسائر من عرفة إلى منى. ولا قبل الناس. ولا قبل. ثم قال. ليلة. الواجب هو النزول بالمزدلفة المالكية. سواء علم أن هذا المكان من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. يعني المزدلفة لازم يكون ضمن الجبلين هذين. المزدلفة إذا كان هذا من المزدلفة ما مرورك مالي على المزدلفة ما كان مرورك. لا أما هذا الطريق برات المزدلفة صحيح. أكيد إحنا عدنا في صدينا العشرة ورجعنا على عرفات الجنة. أيوة. ما تمر على المزدلفة. هلا هذا الشيء اسمه الطريق هاي المزدلفة. بالليل ما عم فري انا المزدلفة هيك سيدي مثلا هالوادي هذا. نعم. هون في جبل هذا الشرق وغرب مثلا. ايوه. هي منى على منى من هون. ايوه. ما يعرفها. نعم. هاي المزدلفة. كان بدل ما يجي من يمرق من هون عند المشعر الحرام في طرق عاملينها جديد. اذا كان كل اسم المزدلفة صح. من براتها. بلكي مزدلفة كلها والعة الى حدود مزدلفة. فإذا كان عمرو مزدلفة الحدود مزدلفة من هون حاطين حدود من هون انت ونازل انت نازل انت طالع بس انت ونازل انت طالع هي هي سؤال هي بدنا وقت نجيب عمره نروح نشوفه او بعد الحج نطلع نشوف انه منين حدودها كان يستطيع كلها هي موقف نعم. انا بعتبرها انه كان موافق الانسان صلاته كان مرمض منها تماما اما على حجاجه تماما فكل إن شاء الله إذا الله أكرمنا العام يعني إن إذا كان في طريق مثلا بعيد هيك يعني بس يكون مزدلفة ولا من برات مزدلفة إذا كان برات مزدلفة ما صح الوقوف ما صح إيه نعم نقلد مالك مقدار النزول يعني عنده أو السنة يعني إذا كان ما مرق النور الواجب نزول مزدلفة مفروض إيه نعم والشافع الواجب المزدلفة إيه نعم ما أقول لك أي طرقات صارت بعيدة كثير يعني صارت مو لك الشفاء هم اللي عم يفكر هنا هنا مسائل الأئمة قد أوجبوا الوقوف فيها دون البيات إن ما حدا قال إنه مو إيش لابد من الإيش المرور بها يعني مو إيش شو عم يقول عم يقول إمام أحمد رضي الله تعالى عنه أوجب أحمد المبيت في المزدلفة على غير رعاة والسقاة أما هم فلا يجب عليهم أما عندنا نحن المبيت فيها سنة بس الوقوف بعد الفجر الواجب أما سائر أئمة المذاهب فقد أوجبوا الوقوف بها دون البيات والمقصود بالوقوف الوجود على أي صورة سواء كان واقفا أم قاعدا أم سائرا أم نائما وغدا الأحناف الواجب والحضور بالمزدلفة بعد فجر يوم النحر. هنا فلو ترك الحضور لزم الدم إلا إذا كان له عذر فإنه لا يجب عليه الحضور ولا شيء عليه حينئذ. وقالت المالكية الواجب والنزول بالمزدلفة ليلا قبل الفجر بمقدار ما يحط رحله وهو سائر من عرفة إلى منى ما لم يكن له عذر، فإن كان له عذر فلا يجب عليه النزول. وقالت الشافعية الواجب هو الوجود بالمزدلفة في النصف الثاني من ليلة يوم النحر بعد الوقوف بعرفة، ولا يشترط المكث بها ولا العلم بأنها المزدلفة، بل يكفي المرور بها سواء علم أن هذا المكان هو المزدلفة أم لم يعرف. والسنة أن يصلي الفجر في أول وقت ثم يقف بمشعر الحرام إلى أن يطلع الفجر ويسفر جدا. والسنة أن يصلي الفجر في أول وقت ثم يقف بمشعر الحرام إلى أن يطلع الفجر. شو الحكي هذا؟ إلى أن تطلع الشمس. ما له معنى هذا؟ والسنة أن يصلي الفجر في أول وقت ثم يقف من الحرام إلى أن تطلع الشمس، أو إلى أن قبيل طلوع الإيه، أو إلى أن يضيء الفجر ويسفر جدا، هيك إلى أن يطلع الفجر ويسفر جدا، إلى أن يضيء الفجر ويسفر جدا، هيك يعني. ثم يقف من الحرام إلى أن إيش؟ إلى أن يضيء الفجر ويسفر جدا. شلون صلى الفجر بالأول؟ أن يصلي الفجر في أول وقت ثم يقف مثل الحرام إلى أن يضيء الفجر ويسفر جدا، إلى أن يضيء. يضيء لسكون أي إلى أن يضيء، أن يضيء. صح. إلى أن يضيء الفجر ويسفر جدا قبل طلوع الشمس ويكثر من الذكر والدعاء. قال تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. كانوا هذول الحمص من قريش يخفوا بالمزدلفة ما يطلعوا يقفوا بعرفات. قال الله شو قول نحن الحمص، أنا مو بقيت ناس، الناس يقفوا بعرفات حتى يجي الرسول عليه السلام وقال لهم إيه الناس أفيضوا من حيث أفاض الناس. الحمص اسمه يعني الأشراف. اينا قال مكان الوقوف، هيك عندكم لسه؟ فإذا كان قبل طلوع الشمس أفاض من مزدلفة إلى منى فإذا أتى محسرا أسرع قدر رمية بحجر. هذا المشرف يعني يمسك حجر ليش مطلع شيء 20-30 متر تقريبا. المزدلفة كلها مكان للوقوف إلا وادي محسر بين المزدلفة ومن هذا اللي صار فيه وقعة أصحاب الفيل. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مزدلفة موقف وارفعوا عن محسر. رواه أحمد ورجاله موثقوه. والوقوف عند قزح أفضل، هذا عند الميقدة بيسموها الجبل اسمه قزح. ففي حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح بجمع أتى قزح فوقف عليه وقال هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف يعني مزدلفة. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. حتى في بعض الأحاديث قرأتها لا تقول قوس القوس اللي يطلع هذا الوقت، لا تقول قوس قزح بل قول قوس الله، فإن قزح اسم للشيطان. بهذا الجبل اسم قزح، أما اسم قوس الله. أعمال يوم النحر، أعمال يوم النحر تؤدى مرتبة هكذا، يبدأ بالرمي أو يبدأ بالرمي ثم الذبح ثم الحلق ثم الطواف بالبيت، وهذا الترتيب سنة. فلو قدم منها نسكا على نسك فلا شيء عليه عند أكثر أهل العلم، وهذا مذهب الشافعي بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى والناس يسألونه فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذبح ولا حرج ثم جاء آخر فقال يا رسول الله إني لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارمي ولا حرج قال نعم أذاك مو هذه تذبح مشان يأكله بس هنا قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن لم يراعي الترتيب فقدم نسكا على نسك فعليه دم وتأول قوله ولا حرج على رفع الإثم دون الفدية التحلل الأول والثاني هنا وبيوم وبرمي الجمرة أنا عندي واو صائل وبرمي الجمرة يوم النحر وحلق الشعر أو تقصيره يحل للمحرم كل ما كان محرما عليه بالإحرام فله أن يمس الطيبة ويلبس الثياب وغير ذلك ما عدا النساء وهذا هو التحلل الأول فإذا طاف طواف الإفاضة وطواف الركن حل له كل شيء حتى النساء وهذا هو التحليل الثاني والأخير مطلقا خلاص رمي الجمار أصل مشروعيته روى البيهقي عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أتى إبراهيم عليه السلام المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض يعني غاب قال ابن عباس رضي الله عنه الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون هنا قال المنذري ورواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرطهما حكمته قال أبو حامد الغزالي رحمه الله في الإحياء صحيح الغزالي والغزالي وأما رمي الجمار فليقصد الرامي به الانقياد للأمر وإظهارا للرق والعبودية وانتهاضا لمجرد الامتثال من غير حظ للنفس والعقل في ذلك ثم ليقصد به التشبه بإبراهيم عليه السلام حيث عرض له إبليس لعنه الله تعالى في ذلك الموضع ليدخل على حجه شبه أو يفتنه بمعصية فأمره الله عز وجل أن يرميه بالحجال طردا له وقطعا لأمله فإن خطر لك أن الشيطان عرض له وشاهده فلذلك رماه وأما أنا فليس يعرض لي الشيطان إنه ما بدي أرميه فاعلم أن هذا الخاطر من الشيطان وأنه هو الذي ألقاه في قلبك ليفتر عزمك في الرمي ويخيل إليك أنه لا فائدة فيه وأيضا يضاهي وأنه يضاهي اللعب فلما تشتغل به إنه الرمي فاطرده الشيطان عن نفسك بالجد والتشمير والرمي فبذلك ترغم أنف الشيطان واعلم أنك في الظاهر ترمي الحصى في العقبة وفي الحقيقة ترمي به وجه الشيطان وتخصم به ظهره إذ لا يحصل إرغام أنفي إلا بامتثالك أمر الله سبحانه وتعالى تعظيما له بمجرد الأمر من غير حظ للنفس فيه أبي إمطراب وسيخش على حاله ولا شيء صار له 7000 سنة ساعدوا لي إياه يسألوا لي إياه الضرب والشغلة حكمه ذهب جمهور العلماء إلى أن رمي الجمار واجب وليس بركن وأن تركه يجبر بدمه كما روى أحمد ومسلم والنسائي عن جابر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة على راحلتي يوم النحر ويقول لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه لا أدري وعن عبد الرحمن التيمي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرمي الجمار بمثل حصى الخذف. الخذف شو الخذف إخواني؟ هذا الحطوبة الأصبعتين هي الخذف هيك بينقف فيها. إذا كانت كبيرة ما بدي تقف معها، تكون صغيرة حط بين السببتين هيك بيضربها. في ناس بيشطط فيها العصفور. الله والله شلون؟ قال متى هيدا فهمت؟ تمسكها هيك بالسببها وترميها هيك. أما ترميها هيك تقلي في واحد تكسر له راسه. مو هيك؟ هيك اسم الخذف اللي كان يضرب. قدام الدم ورمى هيك. نعم؟ إذا الحطوبة كانت الدم ما في قدام النجم. ايوه احيانا ما بحسن يصل لقدام هيك معلش. اما هيك الخبز هيك هو ما في كثير احيانا ما بحسن يصل لقدام. اي نعم زحمه كثير ما لازم تكون كبير مشان حتى ما يأذي حدا. ايوه وكمان يرميها رمي هيك ما يخبطوها قد الاضامي قد الاضامي الفحلي. ولهذا ذهب في الحديث المتقدم شلون تكونون رواه الطبراني في الكبير بسند ورجال الجزء صحيح قدر كم تكون الحصاة وما جنسها. في الحديث المتقدم أن الحصى الذي يرمى به مثل حصى الخذف. تعرفوا شو الخذف؟ هذا الخذفة نقف يسموه الناس مثل هالقد. نعم. ولهذا ذهب أهل الحديث إلى استحباب ذلك. ذهب أهل العلم إلى استحباب ذلك. فإن تجاوزه ورمى بحجر كبير فقد قال الجمهور يجزئه يكره. سألوا أبو حنيف قال يجوز ولو رماه بجبل أبا قبيس. انتقدوه قال أبا قبيس يقول أبي لا لا على قول بيجوا المثنى على حال واحد إن أباها وأبا أباها. إيه نعم. وقال أحمد لا يجزئه حتى يأتي بالحصى على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولنهي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. حدا بيرميه بجبل أبو قبيس؟ حسنا الناس أخي شلون. فعن سليمان ابن عمرو بن الأحوص الأزدي عن أمه رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بطن الوادي وهو يقول يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا إذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف. رواه أبو داود. لتكون حجر كبير تضربوها تشبها تقتلوا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتي ألقط لي يعني الحصى فلقطت له حصيات هي حصى الخذف فلما وضعتهن في يدي قال بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين. تكبرها يعني تضرب أو تضرب شحاطة أو كذا. رواه أحمد والنسائي وسنده حسن. وحمل الجمهور هذه الأحاديث على الأولية والندب. معكون هذا نسخ ما يكون طار يقصد الله عزيز لا غح إلا الحالة دول المجديد لذلك ما بناخذ ديننا على المجديد. أن واحد مجذوب بات تلك الليلة عند الجمرة حتى خلال الوقت طلع وشخ عليه من فوق قال هذا إبليس بده يشخ عليه. وأخذ سأل واحد من 40 سنة كان عنده واحد عم يسب ابليس مجلس قال ليش عم يسبوه لابليس حماله اجارب اللي قال والله انت ايش بدي يكرمك دفعت عني حطه على رجليه طقش هون على رجليه طقش قال لي طقش عليه بالفرشه قال بدي ياخذ مزعر وراح اخذ مزعر وطقش عليه بعد الميسي. والجنون فنونه. نعم. قال وحمل الجمهور هذه الأحاديث على الأولوية والندب واتفقوا على أنه لا يجوز الرمي إلا بالحجر وأنه لا يجوز بالحديد أو الرصاص ونحوهما. وخالف بذلك الأحناف فجوز الرمي بكل ما كان من جنس الأرض حجرا أو طينا أو آجرا أو ترابا أو خزفا لأن الأحاديث الواردة في الرمي مطلقة. وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته محمول على الأفضلية لا على التخصيص. أين وفعل رسول الله وصحابته محمول على الأفضلية لا على التخصيص. ورجح الأول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى وأمر بالرمي بمثل حصى الخذف فلا يتناول غير الحصى ويتناول جميع أنواع الحصى. من أين تؤخذ الحصى أو من أين يأخذ هو الحصى؟ كان ابن عمر رضي الله عنه يأخذ الحصى من المزدلفة. الآن يا ابن المزدلفة كل وسع ينزل حجاج بطأ شو تمد إيدك هيك لو حالك من نجاتي فاضل شو خذها من غير مزاي مش له لأنه كله ينزل مرسومين مساكين بدي يبوز مد إيدك لأبدا. نعم قالوا عن عبد هيك عن صنون ايوه كان ابن عمر يأخذ الحصن من المزدلفة وفعله سعيد بن جبير قال وقال كانوا يتزودون الحصى منها واستحبه الشافعي وقال احمد خذ الحصى من حيث شئت اخواني وقول عطاء بن المنذر لحديث ابن عباس المتقدم وفيه القط لي ولم يعين مكان الالتقاء ويجوز الرمي لكن كان بمزدلفة ويجوز الرمي بحصن أخذ من المرمى مع الكراهة عند الحنفية والشافعية وأحمد وذهب ابن حزم إلى الجواز بدون كراهة فقال ورمي الجمار بحصن قد رمي به قبل ذلك جائز وكذلك رميها راكبا أما رميها بحصن قد رمي به فلأنه لم ينهى عن ذلك قرآن ولا سنة ثم قال فإن قيل قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن حصى الجمار ما تقبل منه رفع وما لم يتقبل منه ترك ولولا ذلك لكان هضابا تسد الطريق قلنا نعم فكان ماذا وإن لم يتقبل رمي هذه الحصى من عمل فسيتقبل من زيد وقد يتصدق المرء بصدقة فلا يتقبل الله منه ثم يملك تلك العين آخر فيتصدق فيها فتقبل منه وأما رميها راكبا فلحديث قدامة بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة يوم النحر على ناقة له صعباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليه صلى الله عليه وسلم عدد الحصى الذي يرمى به 70 حصاة أو 49 إذا بدأت ترمي اليوم الثالث 7 يرمي بها يوم النحر عند جمرة العقبة هي واحد و21 في اليوم 11 موزع على الجمرات الثلاث ترمى كل جمرة منها بـ7 و21 يرمى بها كذلك في اليوم 12 و21 يرمى بها كذلك في اليوم 13 إذا بدت هناك فيكون عدد الحصى 70 حصاة وإذا الشيخ أهلا وسهلا والله بدي بعث لك اليوم شخص لا إله إلا الله فإن اقتصر على الرمي في الأيام الثلاثة ولم يرمي في اليوم 13 جاز ويكون الحصى الذي يرميه الحاج 49 تعال عندي الشيخ سليمان تعالوا في محل تعالوا ومذهب أحمد إن رمى الحاج ب5 حصيات أجزأه وقال عطاء الرمي الرمى ب5 أجزاءه وقال مجاهد إن رمى ب6 فلا شيء عليه وعن سعيد بن مالك قال رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضنا يقول رميت 6 حصيات وبعضنا يقول رميت 7 حصيات فلم يعب بعضنا على بعض أيام الرمي 3 أو 4 يوم النحر هذا أول واحد ويومان أو 3 من أيام التشريق قال الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى عبر التقوى الرمي يوم النحر الوقت المختار للرمي يوم النحر وقت الضحى بعد طلوع الشمس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رماها ضحى ذلك اليوم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم ضعفة أهله وقال من جملته كان ستنا السيدة سودة بالزمعة وقال لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس رواه الترمذي وصححه فإن أخره إلى آخر النهار جاز قال ابن عبد البر أجمع أهل العلم على أن من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقت الله وإن لم يكن كذلك مستحبا لها وقال ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فقال رجل رميت بعدما أمسيت فقال لا حرج رواه البخاري هل يجوز تأخير الرمي إلى الليل إذا كان فيه عذر يمنع الرمي نهارا جاز تأخير الرمي إلى الليل لما رواه مالك عن نافع أن ابنة لصفية امرأة ابن عمر نفست في المزدلفة يعني حاضر، فتخلفت هي وصفية أمه حتى أتتا منا بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما ابن عمر أن ترميا الجمرة حين قدمتا ولم يرى عليهما شيئا. أما إذا لم يكن فيه عذر فإنه يكره التأخير ويرمي بالليل، ولا دم عليه عند الأحناف والشافعية، ورواية عن مالك لحديث ابن عباس المتقدم، وعند أحمد إن أخر الرمي حتى انتهى يوم النحر فلا يرمي ليلا، وإنما يرميها من الغد بعد زوال الشمس. في الغد بعد زوال الشمس. في الغد يعني في عندي في الغد حدنا هون يعني، والحمد لله يا رب العالمين. الله الله تفضل قول شو هذا عذر؟ هذا عذر، هذا عذر إلك أنا بتأخذ إلك نعم. معلش اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومزاد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا لا تفرق جمعنا هذا إلا بدم المغفور وعمل المغفور وتجارة ننتبه، يا عالم ما في الصدور إنك عزيز غفور، اجعلنا من الذين استمعنا القول فيتبعون أحسنه ويجتنبون سيئة، واجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، واجعلنا من المتفقهين في الدين، واجعلنا من المتحابين لجلالك يا أكرم الأكرمين. اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمستمعين والوالدين وأموات الأموات والكافة المسلمين والمسلمات أجمعين. اجب دعانا يا مولانا بفضلك، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ان شاء الله حاجه مع الصندوق في جماعه بالنسبه ان شاء الله مع حد الذي في ايوه روح على ان شاء الله ان شاء الله خير.